وعلى رأس الأسئلة هذا السؤال الذي يذهب إلى أخذ الأخوة من لبنان وهو انتظار الله. المال المدفوع في بنك الأجنبي يعني المسيح، الفائدة الحاصلة من هذا المال إذا لم يأخذه سيقوم البنك بدفعه مساعدات الجمعيات التي تحارب الإسلام ولشراء أسلحة لمحاربة المسلمين كما هو حاصل في لبنان. وبعد 12 شهرا سنة في لبنان هناك عائلات مسلمة سنية لا عائلة لها ولا مورد رزق، والبعض بدون عمل، والبعض إذا كان يعمل فراتبه لا يكفي حتى ضروريات الحياة بعد الغلاء الفاحش الحاصل هناك. إننا نعرف بتحريم الربا قطعا، ولكن هناك فتوى للدباد يقول للسائل الذي عنده فائدة مال في بنك الأجنبي قال له خذ هذا المال واصرفه في رصد طريق أو بناء جسر وتب إلى الله تعالى. السؤال هو ما حكم أخذ هذه الفائدة والتي هي ربا وإعطائها للعائلات الكثيرة المحتاجة في بيروت من أقارب وجيران، وفي كل مرة تتجمع فيها الفائدة عن هذا المال علما بأن هذا المال لا ثواب عليه؟ الجواب على هذا السؤال ونرجو الجواب على هذا السؤال وشرحه بوضوح يكون له فائدة عامة للمسلمين في البلاد، أولا لمنعهم إذا كانوا يقومون بهذا العمل أو لإعلامهم بأن هذا لا ضرر منه. سماحة الشيخ أرجو التكرم بتخصيص دقائق قليلة من وقتك بعد المحاضرة لأشرح لسماحتكم الموضوع بتفصيل أكثر، ولكم الجزيل الشكر سلفا صلاح الدين جميل توقيع. هذا موضوع يسأل عنه كثير من الناس وتلتبس عليهم فيه الفتوى، وبعض الناس لا يعقلها كما ينبغي وينقلها على غير وجهها. الربا لا تجوز، لا يجوز ولا تجوز معاملة بالربا مطلقا، والكفار هم سائرون في تأييد جنائزهم وتأييد إضلالهم للناس بكل وسيلة، ومتعاونون على ذلك من طريق مجلس العالم للجنائز ومن طريق غيره، فله في هذا الجهود كثيرة وأعمال متنوعة قاتله الله كما ذكر. فليس الربا هو الذي سوى معينهم، بل هم بارزون كل شيء في محاربة الإسلام وأهل الإسلام وهم أعداء، فليس إباحة الربا هو الذي يعيننا عليهم، بل إباحة الربا يسلطهم علينا. إباحة الربا والمعارض من أسباب تسلطه ومن أسباب ضعفنا وخذلاننا، فإن المعارض يلم الله بها العباد ويعذبهم بها إن لم يأفوا ويتجاوز سبحانه وتعالى. فالذي يحاول الربا منكر عمله وإن كان أراد بذلك يساعد المسلمين، فينبغي التنهم لهذا. فليس له أن يحاول الربا من أجل أن يساعد الفقراء، فليس له يعطي البنوك مثلا ملايين ألا يعطون 5% أو 10% من أجل أن يساعد الفقراء، بل عليه تأتي من الربا ويساعد الفقراء من غير ذلك، من ماله، من زكاته، لا من الربا، يساعدهم من ماله ومن زكاته او يجمع من اخوانه ويساعده من يعلمه فقيرا. والواجب على المسلمين ان يساعدوا فقراءهم وان يواسوا فقراءهم من زكواتهم وغيرها، يجب واجب عليهم هذا. اما الربا فلا، واما الفتوى التي صدرت بهذا فانا اوضحها للمستمعين. الفتوى اذا جاء الانسان يسال يقول انا وقعت الربا وقبضته فماذا افعل؟ يرد عليه ولا يرد عليه؟ هو أخذ الربا وقبضه من البنوك فماذا يفعل؟ قلنا له اصرفه في وجوه البر، اصرفه عنه، اجعله في المدارس، اجعله في اصلاح دورات مياه حول المساجد، اعط الفقراء والمساكين ممن هو محتاج الى ذلك، ولا تقل له انها ربا، اعطه اياها لانه معهم منك وصدق ما لا يدري عن الحقيقه. فلا باس الفقراء والمصالح الان نصرف للاموال الضائعه والاموال التي لا وجه لها والاموال التي وجهت بغير حق ولم تردها الى اهلها. هذه فطره المصالح الشرعيه من اصلاح الطرق، من تسكين مواساه الفقراء والمساكين، اصلاح المدارس، اصلاح دورات المياه الى غير ذلك. هذا هو وجه الفتوى، ما يقال هذا وصار اليه اما عمدا لهواه وحبه لما ثم هدى الله وهداه الله وتاب عليه، او جهلا منه فنقول هذا المال صار اليك وحتى لا تريد البنوك ولا ترده عليهم بل ينفقه في وجوه البر. اما ان يحامل في الربا ويستمر مع البنوك على الربا ويقول في المستقبل افعله لفقراء لا يدرس هذا، ليس له ان يحامل الربا من اجل يتصدق، ولكن يتطهر من الربا ومن المعاملات الشرعيه ويعينه الله على الصدقه من زكاته وغيرها. اما انه يعامل بالربا ويتعمد بالربا من اجل الصدق او يقيم مشروع هذا لا يجوز وليس في نزاع عند اهل العلم. نعم.